هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سفن النجاة. الحسن الحسيني الزكي. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. الحسن الحسيني الزكي من إخراج كريم حسن. في ربوع المدينة المنورة، مهبط الوحي وموطن الملائكة ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وذلك في 8 ربيع الثاني سنة 32 و200 للهجرة المباركة. وسمي بالعسكري نسبة إلى مدينة العسكر أي سامراء التي سكن فيها مع أبيه الهادي عليهما السلام، بعد أن استقدمهما إليها جبابرة بني العباس لعزلهم عن المسلمين. يقول الإمام الهادي عليه السلام: أبشري يا حديث أيتها الطيبة، قد شرفك الله تعالى بفرع من شجرة الإمامة المباركة، ألا ترضين بذلك؟ وكيف لا أرضى بذلك وهو مجد الدنيا والآخرة، ولكن متى؟ يقول الإمام الهادي عليه السلام: يا حديث، قرب الأمر إن شاء الله، ما هي إلا أيام معدودات. إن شاء الله تعالى. فديتك يا ابن رسول الله، أزف إليك بشارتي. يقول الإمام علي الهادي عليه السلام بشراك من الله جزاء العاملين، كأن حديث قد وضعت حملها الكريم. أجل يا سيدي، وضع سيدا أشرقت بنوره السماوات والأرضون، لا أسأل أجرا إلا رضاكم يا مولاي. فديتك يا ابن رسول الله. أهكذا كان يفعل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله حين يولد لآل البيت وليد؟ يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: نعم يا عقيد، فالأذان والإقامة في أذني المولود، والتحنيك سنة جدنا صلى الله عليه وآله. أذهب بسيدي إلى أمه. يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: افعل يا عقيد، خذ هذه الصرة واشتري عقيقة وانحرها، وأطعم فقراء المسلمين والبائسين، وادع للوليمة المؤمنين. فديتك كما أمرت، سأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن جبار بن العباس لا يعرف غير البطش والقهر والإرهاب، السجون مليئة بالعلويين وبأنصاركم وشيعتكم، وهو يتهددك بالسوء في كل حين. يقول الإمام الهادي عليه السلام: عما تريد أن تسأل يا علي بن عمرو النوفلي؟ بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، وأعوذ بالله أن يكون ذلك، فمن هو صاحبنا بعدك؟ يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: صاحبكم من بعدي أبو محمد ابني، أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة، وهو الأكبر من ولدي، وهو الخلف، وإليه ينتهي عرى الإمامة وأحكامنا، فما كنت سائلي عنه فاسأله عنه، فعنده ما تحتاج إليه. فديتك يا سيدي، والذي رواه لنا داود بن القاسم الجعفري عنك. يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: هو من خاصتنا وثقاتنا، والذي قاله سمعه مني. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، قد اشتقت أن أسمعه منك. يقول الإمام الهادي عليه السلام: الخلف من بعد الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ ولم يا ابن رسول الله جعلنا الله فداك؟ يقول الإمام الهادي عليه السلام: إنكم لا ترون شخصه، ولا يحل لكم ذكره باسمه. فكيف نذكره يا ابن رسول الله؟ يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: قولوا الحجة من آل محمد عليه السلام وعليهم صلوات الله عليهم أجمعين. تلقى الإمام العسكري عليه السلام ميراث الإمامة وأماناتها من أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام، والذي اغتاله المعتمد العباسي، فمضى شهيدا مسموما. فنهض الإمام الحسن العسكري عليه السلام بأعباء قيادة الأمة وحفظ الرسالة الإسلامية والذود عن حياضها والدعوة إليها ونشر مبادئها وقيمها السامية. سيدي عظيم الوزراء ابن خاقان. ما أيها الحاجب؟ أبو محمد ابن الرضا بالباب. ائذنوا له، أدخلوه بالحال. أمرك يا سيدي. تفضل يا سيدي. أهلا ومرحبا وحييت. أهلا بأبي محمد. اجلس على مصلاي، فديتك نفسي، حللت رب المكان ونحن ضيوفك. بأبي أنت وأمي أهلا ومرحبا بك. أيها الحاجب. لبيك يا أحمد. من هذا الرجل الذي يمشي إليه أبي ويعانقه ويقبل وجهه؟ اسأل أباك عنه يا سيدي. ويلك أيها الحاجب، من هذا الذي كنيته بحضرة أبي وقد تذلل له كما رأيت؟ يا سيدي، هذا علوي، يقال له الحسن بن علي، يعرف بابن الرضا. ابن الرضا؟ نعم. وعجبا من أبي، وعجبا، وزير بني العباس ويفعل بابن الرضا هكذا؟ مولاي، الموفق بن المتوكل قد جاء. إذا شئت جعلني الله فداك يا ابن رسول الله. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ننطلق خير لكم. أيها الحاجب. أمر مولاي. خذ أبا محمد من خلف السماطين حتى لا يراه هذا الفاسق. أمرك يا مولاي. تحرك. أيها الحاجب. نعم يا سيدي. هل عند أبي أحد؟ ليس عنده أحد. تفضل يا سيدي. السلام عليك يا أبا. وعليك السلام يا بني، ألك حاجة؟ نعم يا أبا، فإن أذنت سألتك عنها. لقد أذنت لك يا أحمد، سلمى عندك. يا أبا، من الرجل الذي رأيتك بالغداة فعلت به ما فعلت من الإجلال والتكريم والتبجيل وفديته بنفسك وأبويك؟ يا بني، إنه ابن الرضا الحسن بن علي. والله لا أعجب من أمرك يا أبا. لما يا بني؟ ما تفعل من الإكرام لابن الرضا وأنت وزير بني العباس الذين يشدون في معاداة أهل هذا البيت؟ يا بني، ما فعلت ذلك مع أحد قط إلا مع هذا الرجل. وهذا الذي يتعجب منه يا أبا. فعلت ذلك لفضل هذا الرجل وعفافه وهديه وصيانته وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه. ولو رأيت أباه الهادي لرأيت رجلا جزلا نبيلا فاضلا. والآن ازداد قلقي أكثر مما سمعت منك فيه ورأيت من فعلك به. يا بني، إنه الحسن بن علي، وهو أحق بالخلافة من غيره. لا ترى وليا ولا عدوا إلا وهو يحسن القول فيه والثناء عليه. إذن أطلب الإذن في أمان الله. ستعلم ذلك بعد حين يا بني، ستعلم ذلك. لا بد أن أضيق عليه، لا بد أن أعامله بالأذى. اتق الله يا نحرير، اتق الله. وبما اتق الله؟ اسمعي أيتها الزوجة، أنا الآن من المقربين من الأمير المعتلي. أعلم ذلك. ماذا يعني ذلك؟ يعني أحل محل صالح بن وصيف التركي، ها؟ يعني أمير الأمراء ورئيس الوكلاء. هو ما يجدي ذلك نفعا؟ إنه الشرف العظيم أن أكون رئيس الخدم. يا سبحان الله، وتحظى بخدمة الملوك؟ سأريك يا ابن الرضا من العذاب ألوانا ألوانا. اتق الله يا رجل، اتق الله، إنك لا تدري من في منزلك. أعلم ذلك، إنه إمام الرافضة. لقد كان والله صائما قائما. ويحك، ما شأنك في أمر هذا الرجل؟ ما تقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة؟ لعل فرائصك قد ارتعدت من سحر بني هاشم. إني أخاف عليك يا رجل، اتق الله في هذا العبد الصالح يا نحرير، اتق الله. إن كان ما ذكرت عنه لا يساوي عندي نظرة مولاي المعتدي. ويحك، سقيت الثرى بالثريا؟ لعله سحرك يا ضعيفة العقل. سأريك كيف أعذبه بهذا الصوت. أرجوك، أنا أرجوك. قائم إلي. لا تفعل، أرجوك لا تفعل، أرجوك. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا تخافي يا أمة الله، لن يصل إلينا بسوء. لا أستطيع النهوض، ما الحيلة؟ ما في يدي حيلة يا نحرير، ألم أقل لك لا تفعل؟ وما العمل إذن؟ لا أدري، لا أدري. أطلب الصفحة منه، فهو كالمصباح يضيء ما حوله. لقد ضاق بنا الأمر يا بني. وما في يدي حيلة يا أبا، ما العمل إذا؟ أمضي بنا حتى نصير إلى أبي محمد بن الرضا، فإنه قد وصف عن سماحته. وتعرفه يا أبا؟ ما أعرفه ولا رأيته قط. فلنقصده يا أبا. هلما بنا. أراك تجذب الحسرات والزفرات يا أبا. بني محمد، ما أحوجنا إلى أن يأمر لنا أبو محمد بخمسمائة درهم، 200 درهم للكسوة، ومئتا درهم للدقيق، ومئة درهم للنفقة. ليته أمر لي ب300 درهم، 100 أشتري بها حمارا، ومئة للنفقة، ومئة للكسوة، فأخرج إلى الجبل. سماحته أكبر من أن نتمنى يا ولدي. هلما بنا وأسرع. يا أبا، نعم. لنسأل عن دار أبي محمد بن الرضا. هذا بابه كما وصفوه لنا يا بني. نعم يا أبا. علي ابن إبراهيم الكردي ومحمد ابنه، أليس كذلك؟ أنا علي وهذا ابني محمد. مرحبا، ادخلا، أهلا بكما. السلام على أبي محمد الحسن ورحمة الله وبركاته. السلام على الموصوف بسماحة جده ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا علي، ما خلفك عنا إلى هذا الوقت؟ فديتك يا سيدي، استحييت أن ألقاك على هذه الحال. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ناوله السرة يا عقيد. هذه 500 درهم يا علي، 200 للكسوة، 200 للدقيق، 100 للنفقة. كرمك أوسع من حاجتي يا ابن رسول الله. خذ يا محمد هذه السرة، فيها 300 درهم، فاجعل 100 في ثمن حمار، 100 للكسوة، 100 للنفقة، ولا تخرج إلى الجبل، وصر إلى سوراء قرب الحلة. هذا الذي حلمت به، فرج الله عنك يا ابن رسول الله. نستودعك الله يا ابن الأكرمين. نستودعك الله. وهكذا كان الإمام الحسن العسكري عليه السلام كآبائه الكرام، جوادا لا ينضب، علما لا يخفى، وإماما لا يجهله أحد، أستاذ العلماء وقدوة العابدين، وزعيم الدين والسياسة، يشار إليه بالبنان وتهفو إليه النفوس بالحب والولاء.